ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم من نفس السورة اللي كانت بالقرآن العشرة تأليف محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونحسر يا حزب وجهر بلدك الألا اهبط تشقط بل خبرهم يدنا حلا اهبط تشقط بل خبرهم يدنا حلا ويأمر خاطب جد ويأمر خاطب جد يضيق عطفه سدى وأتباعك حلا خلق أوحلا نزل سد بعد سد ولو انت بأسها بحب مكث التحيا وألا اخلق الألا وأملا اغلق الألا وإلا وإلا افتح حلا وطوى خطاب يذكر وإلا وإلا افتح حلا وطوى خطاب يذكر أدرك ألا هادي الولا أدرك ألا هادي الولا فتن يصدر فتح ضم أف وضم أكثر الحلا وصدقني فيه فذلك يرسلا فذلك يرسلا ويهدى فأني السر ويهدى فأني السر ولم أتحافظ وانصب مودك يبتلى وانصب مودك يبتلى ولو وجه وانصب بينة في فصاحة وما يقول النور والكسر للقلا وما يقول النور والكسر للقلا شرح هذه الأبيات. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة الفرقان: ونحسر يا حزب. والمعنى في قوله تبارك وتعالى: ويوم نحسرهم وما يعبدون من دون الله قلت ويوم يحسرهم إبيا من نسار إليهما بقوله حزب الحاء رمز يعقوب والألف رمز لأبي جعفر. إذا أبو جعفر ويعقوب قرأ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله بالله وقرأ خلق العاشر بنون العظمة والضمير في قراءة الياء يعود على الله سبحانه وتعالى وجهل بلا كتب ألا. والمعنى أن النصر إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ بالنون والهداء بالمكنون في قوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن زائدة التوحيد وأولياء حال قرأ بهذه القراءة: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قرأ المشار إليه بالحدث من ألا وهو أبو جعفر، وقرأ يعقوب وخلق العاشر بالبناء والفاعل أن اتخذ، وجهز من اتخذ ألا اخذ تتخطط جمع ذريه لا حلا، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرا قوله تعالى ويوم تتخطط السماء بالغمام بتسجيل الشيخ، وايضا في سوره قاف يوم تشقق الارض عنهم سراعا، قرا هكذا يعقوب بالتسجيل في الشيخ، وقرا ايضا بهذه القراءه بالتسجيل ايضا ابو جعفر، وهذا مما وافق فيه نافعا. واما خلق العاشر فقرا بتخفيف الشيخ تشقق في السورتين، جمع ذرية لا حلق، والمعنى أن المشار إليه أيضا بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ بالجمع في قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، وقرأ هكذا أبو جعفر بالجمع ذرياتنا. أما خلق العاشر فقرأ بالتوحيد أو بالإفراد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، هذه قراءة خلق العاشر. وبهذا انتهى شرح سورة الفرقان. ثم قال وقبل ان تنتهي سورة الفرقان نذكر قوله تعالى أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، والمعنى كما قال المؤلف ويأمر خاف الجد، والمعنى أن خلق العاشر قرأ بالخطاب في قوله تعالى أنسجد لما تأمرنا، وقرأ بهذه القراءة أيضا أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا، وبهذا يكون خلق العاشر قد خالف روايته عن حمزة في الشاطبية، لأن حمزة يقرأ بياء الغيبة أنسجد لما يأمرنا، أما خلق قرأ أنسجد لما تأمرنا كأبي جعفر ويعقوب. ثم بدأ في سورة الشعراء فقال قال ويأمر خاطب جد يضيق عطفه جدا وأتباعك حلا وأتباعك حلا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ بالنصب في قوله تعالى إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، قرأ الفعلين بالنصب عطفا على قوله تعالى إني أخاف أن يكذبوني، هذه قراءة يعقوب. وأما أبو جعفر وخلق العاشر قرأ بالرفع كالجماعة ويضيق صدره ولا ينطلق لسانه على واو الاستئناف، أتباعك حلا. والمعنى أن يعقوب أيضا قرأ قوله تعالى وأتباعك الأرذلون، وأتباعك الأرذلون على الابتداء والخبر. وقرأ أبو جعفر وخلق العاشر واتبعك الأرذلون فعل وفاعل. وهذا معنى قوله يضيق وقته الفدن وأتباعك حلا. خلق أوصلة، والمعنى أن المشار إليه بالألف وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين. وهكذا قرأ يعقوب كذلك. أما خلق العاشر قرأ إن هذا إلا خلق الأولين. ومعنى إن هذا إلا خلق الأولين المقصود به الكذب. وأما المعنى في قوله إن هذا إلا خلق الأولين يعني عادة الأولين. وهذا معنى قوله خلق أرسلة. ثم قال نزلت بعد الخلق ولوم الكذب وشهاد فهد. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من فهد وهو يعقوب قرأ بالتشديد في قوله تعالى نزل به الروح الأمينة. نزل والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، والروح مفعول والأمينة كده. هذه قراءة يعقوب، ووافقه على هذه القراءة أيضا خلق العاشر. وأما أبو جعفر قرأ نزل به الروح الأمين بالتخفيف ورفع كلمة الروح والأمين بإسناد النزول إلى الروح الأمين مجازا. وقال أيضا ونزل كذا وشهاد فيه. يعقوب أيضا المشار إليه بالحاء من فهد قرأ قوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين. من سبأ بالتنوين والكسر لأنه اسم مصروف على معنى الحي. وكذلك أيضا في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. قرأ هكذا يعقوب. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو في الشاطبية، لأن أبا عمرو يقرأ وجئتك من سبأ لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. ممنوع من الصرف على معنى القبيلة. شهاد الفهم، والمعنى أيضا أن يعقوب المشار إليه بالحاء من فهم قرأ بتنوين شهاد في قوله تعالى أو آتيكم بشهاد قبس بالتنوين. وقرأ هكذا خلق العاشر بشهاد قبس. وقبس بدل من شهاد. وأما أبو جعفر قرأ بالإضافة بشهاد قبس وترك التنوين. وهذا معنى قوله ولوم الكذب وشهاد فهد. نكت استحياء والمعنى أن المسار إليه بياء وهو روح عن يعقوب قرأ بفتح الكاف في قوله تعالى فمكث غير بعيد كقراءة حفص أو كقراءة عاصم فمكث غير بعيد وقرأ رويه وأبو جعفر وخلف العاشر فماتوك غير بعيد بضم الكاف كقراءة الجماعة وأما أطلق الألا والمعنى أن المسار إليه بإسراء من قبل وهو رويه عن يعقوب والمسار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ بتخفيف الله في قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله ويا دخلت على منادى والتقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا هذه قراءة أبي جعفر ورويه عن يعقوب كقراءة الكساء في الشاطبية فإذا وقفا أو فإذا وقفوا ومعه الكساء فيقفون هكذا ألا ثم يبدأون يسجدوا والتقدير يا هؤلاء اسجدوا ولهم أيضا أريد بذلك أبا جعفر ورويه والكساء لهم أيضا أن يقفوا على ألا ثم يبدأون يسجدوا أو يقفون على ألايا ويبدأون أيضا اسجدوا بفعل الأمر وقرأ روح وخلق كالجماعة ألا يسجدوا لله وهذا معنى قوله وألا أطلق الألا ثم قال وإلا وإن نفتح سرى والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حلا أو حلا وهو يعقوب قرأ بكسر الهمزة في قوله تعالى إنا دمرناه وقومه أجمعين إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بكسر الهمزة وإنا افتح حلا قرأ يعقوب بفتح الهمزة أنا دمرناه قرأ يعقوب بفتح الهمزة أنا دمرناه وقرأ أيضا بفتح الهمزة في قوله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هذه قراءة يعقوب بفتح الهمزة في الموضعين وقرأ هكذا خلق العاقل بفتح الهمزة في الموضعين وأما أبو جعفر قرأ على الابتداء بكسر الهمزة في الموضعين إنا دمرناهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون إذا لم يقرأ بكسر الهمزة في الموضعين إلا أبو جعفر وأما خلق يعقوب قرأ بكسر الهمزة في الموضعين وهذا معنى قوله إنا وإنا افتح حلا وضوى خطاب يذكر والمعنى أن المسار إليه بإسراء من طوى أو طوى وهو رويه عن يعقوب قرأ بالخطاب في قوله تعالى قليلا ما تذكرون بالخطاب والتفكير قليلا ما تذكرون. وهكذا قرأ أبو جعفر وقرأ خلق العاشر بالخطاب والتخفيف قليلا ما تذكرون. وأما روح عن يعقوب قرأ بياء الغيبة والتخفيف قليلا ما يذكرون. وهذا معنى قوله وطوى خطاب يذكر أدرك أنا. والمعنى أن المشار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى بل أدرك علمهم بالآخرة بالفعل الماضي بل أدرك. وهكذا قرأ يعقوب كذلك بل أدرك. أما خلق العاشر قرأ بل ادارك علمهم بالآخرة كالكوفيين ونافع بل ادارك علمهم بالآخرة. هذه قراءة خلق العاشر أدرك أنا هادي والولا هادي والولا فتن. والمعنى أن المشار إليه بالتاء من فتن هو خلق العاشر قرأ في سورة النمل وسورة الروم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وهكذا قرأ أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا على قراءة هذه الكلمة هكذا وما أنت بهذه الغبي في السورتين. وبهذا يكون خلق العاشر قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ وما أنت تهدي العمي عن ضلالته. أما في حال الوقت فيقف جميع القراء ومنهم الأئمة الثلاثة في سورة النمل وما أنت بهادي بإثبات الياء بإثبات الياء في حال الوقت وحذفها في حال الوقت. أما في سورة الروم فعند الوقت يقف يعقوب وخلق العاشر بإثبات الياء أيضا وما أنت بهادي. وأما أبو جعفر كغيره من القراء يقف بحذف هذه الياء وما أنت بهاد في سورة الروم. ثم قال فتح ضم يصدر فتح ضم يصدر والمعنى أن أبا جعفر في سورة القصص يقرأ حتى يصدر الرعاء يصدر الرعاء وضم الكاف يصدر الرعاء من الفعل قدر. وقال فتح ضم أد يصدر أد افتح ضم حلى والمعنى أن يعقوب يقرأ حتى يصدر الرعاء بضم الياء وكسر الدال يصدر الرعاء. وهذا معنى قوله فتن فتح فتح فتح ضم افتح ضم يصدر ضم كثيرا حلا. ثم قال يصدقني سد والمعنى ان المشار اليه بالفاء من سد وهو خلق العاشر قرأ بجزم الفعل في قوله تعالى فأرسله معي رد أن يصدقني بجذب الفعل. وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا وبهذا يكون خلق قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ برفع الفعل يصدق لي، أما خلق يقرأ بالجزم كغيره يصدق لي. يصدقني شد فذلك يغتلى، والمعنى ان المشار اليه بالياء من يغتلى وهو روح عن يعقوب قرأ بالتخفيف في قوله تعالى فذلك برهانان من ربك كقراءة ابي جعفر وخلق العاشر وغيرهما من القراء. وأما رويه عن يعقوب قرأ كقراءة أبي عمرو فذلك برهانان من رب بالتسديد وإشباع المد، لأنه أصبح عنده مدا لازما. ثم قال وارسل مودتي ابتلى، وهذا هو اول سورة العنكبوت. وارسل مودتي ابتلى يعني ان المسار اليه بالياء من يبتلى وهو روح عن يعقوب قرأ مودة بينكم في الحياة الدنيا بلفظ مودة، وإضافتها إلى الظرف مودة بينكم كقراءة حرف. وقرأ رويه عن يعقوب باللفظ مودة بينكم على أنها خبر لإن وأن ما اسم موصول في قوله تعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه قراءة رويه عن يعقوب. ثم قال ولونه وارصد بينكم في فصاحة، والمعنى ان خلق العاشق المشار اليه بالفاء من فصاحة قرأ بالنصب والتنوين مودة بينكم، وهكذا قرأ ابو جعفر مودة بينكم. وتعرف مودة بالنصب على انها مفعول لاجله او مفعول له كما يقولون، وتكون ما كافة في قوله تعالى انما اتخذتم. ثم قال ولونه وارصد بينكم في فصاحة، ومع نقول الياء ومع يقول النون والكسره فلتكون هنا، والمعنى ان المشار اليه بالالف للكلمه هنا وهو ابو جعفر قرأ بالنور في قوله تعالى ولكم ذوقوا ما كنتم تعملون بالنور، وقرأ هكذا يعقوب. وهذه يقول العظمة، وأما خلق العاشر قرأ ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون بالياء، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. والكسره الأولى، والمعنى أن المشار إليه أيضا في الألف هو أبو جعفر قرأ قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون بكسر الله وليتمتعوا، وهكذا قرأ يعقوب بكسر الله وليتمتعوا. وتكون اللام عندئذ لام كي والفعل بعدها منصوب بحذف النون والي يتمتع. وقرع خلق العاشر بإسكان النام ولم يتمتع. والنام عندئذ نام الأمر للتهديد والوعيد ولم يتمتع. هذه قراءة خلق العاشر. وبهذا قد انتهى فرق من سورة الفرقان إلى سورة الروم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سورة الروم ولقمان والسجدة، يقول وقد يرجع لترك وضم حزن يذيقه النور يعي كسف الكلى وضعفا بضم ورحمة النفط فز ويتخذ حز تصعد اسهلا نعمة الحلا وإذ خلقه النحو إذ خلقه الإسكان أخفي همًا وافتحت مع لما فصل وبالكسر سجولا. المعنى وقد يرجع، المعنى أن روير المسار إليه بالطاع في سورة الروم قرأ قوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون بتاء الخطاب وكسر الجيم بالبناء للتاء ترجعون. وقرأ روح بياء الغيبة ثم إليه يرجعون في سورة الروم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. قرأ ترجعون هكذا بالخطاب والبناء للمفعول أبو جعفر وخلق العاشر ترجعون. لترقوا ضم وأسكن الحزن، والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وما آتيتم من ربا لترقوا في أموال الناس بتاء الخطاب وإسكان الواو لترقوا في أموال الناس. وهكذا قرأ أبو جعفر كقراءة نافع لترقوا، وقرأ خلف العاشر كغيره من القراء ليرقوا في أموال الناس. يذيقه النون يعي، والمعنى أن المشار إليه بالياء من يعي وهو روح عن يعقوب قرأ لنذيقهم بعض الذي عملوا بالنور. وقرأ رويح وأبو جعفر وخلق العاشر كغيرهم من القراء بالياء لنذيقهم بعض الذي عملوا. كفت الكلى، والمعنى أن المشار إليه بالألف من الكلى وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى ويجعله كفا كفا بسكون السين. وقرأ خلق ويعقوب كغيرهما من القراء كفا بكسر السين. هكذا كسف الكلى. ثم قال وضعفا بضم رحمة النفط فز، والمعنى أن المشار إليه بالفاء للفز وخلق العاشر قرأ بضم الضاد في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وسيفا بضم الضاد. وبهذا خلقت خالق حمزة لأن حمزة يقرأ بفتح الضاد. وفي أول سورة لقمان ورحمة النص قلت المعنى أن خلق العاشق المسار إليه بالتاء من قلت قرأ هدى ورحمة للمحسنين. وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب. وبهذا يكون خلق قد خالف روايته عن حمزة الشاطبية لأن حمزة يقرأ هدى ورحمة للمحسنين بالربط. ويتخذ حب والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حب وهو أوير. قرأ بالنص في قوله تعالى ويتخذها هدؤا. وقرأ هكذا خلق العاقب. وأما أبو جعفر قرأ بالرفع ويتخذها هزؤا عطفا على قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. أما من قرأ بالنصب عطفا على قوله تعالى ليضل عن سبيل الله. تصعد السمن والمعنى أن المشار إليه بالألف والمشار إليه بالحاء من حمم وهما أبو جعفر ويعقوب. اهتمم قرأ ولا تصعق خدك لله بتشديد العين ولا تصعق خدك لله. وأما خلق العاشر فقرأ ولا تصاعد خدك لله نعمة الحلق. والمعنى أن يعقوب المشار إليه بالحاء من حلق قرأ قوله تعالى وأشتغى عليكم نعمة ظاهرة وباطنة نعمة. قرأ هكذا يعقوب وخلق العاشر نعمة حلق يعقوب خلق العاشر قرأ نعمة ظاهرة وباطنة. وأما أبو جعفر قرأ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم قال في سورة السجدة وإذ خلقه الإشكال أهدي همم. وإذ خلقه الإشكال ولمعنى أن المشار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. وهكذا قرأ يعقوب كذلك خلقه. وأما خلق العاشر قرأ بالفعل الماضي الذي أحسن كل شيء خلقه. أهدي حمما والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حمم وهو يعقوب قرأ قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أهدي لهم من قرة أعين. أهدي على أنها فعل مضارع أهدي لهم. وقرأ خلق العاقل وأبو جعفر فلا تعلم نفس ما أهدي لهم من قرة أعين على أنها فعل ماضي مبني للمفعول. ولذلك قال أهدي حمم وافتحت مع نمت فصل يعني أن خلق فتح أهدي له فتح أهدي فتح الياء في قوله أهدي له. وأيضا خلق العاشر فتح اللام في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا بفتح اللام وتشديد الميم. بفتح اللام وتشديد الميم لما صبروا يعني بمعنى حين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يعني حين صبروا. وقرأ هكذا أبو جعفر، أبو جعفر وروح عن يعقوب. أما رويح فقرأ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، واللام حرف جر وما مصدرية بمعنى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لصبرهم لصبرهم. هذه قراءة رويح عن يعقوب، ولذلك قال وافتحه مع لما فصل وبالكسر طولا، يعني واسقر لما صبر. وبهذا قد انتهى شرح ملك الروم ولقمان والسجده، ونسال الله تعالى التوفيق. ومن سورة الأحزاب إلى سورة ياسين صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مع يعمل الخاطب والظنون تسمع السيف مدا به، مع يعمل الخاطب حلا، مع يعمل الخاطب حلا والظنون تسمع السيف مدا به ويبكى الكلى. وسادات لما بينات الحياة وعالوا قلتة وارفع حبا وفدا حبا أمير يمين فأته حما أم همزة فاتحا تبينت الجمال والكسر طولا. فما إن توليتم وثم اختلف سرا نزاد سرا بالنور بعد الهدى الحلا، نزاد سرا بالنور بعد الهدى الحلا. كذلك نبذي كلا باعد ربنا استحرصا اذن فزع يسمي حما كدا. كذلك نبذي كلا باعد ربنا استحرصا اذن فزع يسمي حما كدا. وفي الغرفة المعقد وفي الغرفة المعقد تناوس ويصم تناوس ويصم وغير اختبا وغير اختبا تذهب تضم اكثرا الا وغير اختبا تذهب تضم اكثرا الا. له نفسك امسك ينقص افتح ضم حب، له نفسك امسك ينقص افتح ضم حب. وفي السيء اكسر همزه فتبدلا، وفي السيء اكسر همزه فتبدلا. ينقص افتح وضم حب، وفي السيء اكسر همزه فتبدلا، وفي السيء اكسر همزه فتبدلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى شرح هذه الابواب: مع يعمل صادق صلة. ومعنى هذا في سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأيضا: وذنوبا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. بتاء الخطاب للمشار إليه بقوله حلا والحاء رمز ليعقوب. وهكذا قرأ أبو جعفر وخلف العاشر فاتفقوا على قراءتها بالخطاب في الموضعين. وقوله معا يعمل خاطب بلا يثير على أن يعقوب قد خالف أبا عمرو الكتابية، لأن أبا عمرو يقرأ بياء الغيبة يعملون في الموضعين. ثم قال يذهبون قف مع إخوته مدا به ونعلى أن المشار إليه إبتاء من به وهو الخلق العاشر. قرأ قوله تعالى وتظنون بالله ظنونا وأيضا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وأيضا قوله تعالى فأضلون السبيل الموضع الثلاثة وقف عليها خلق العاد بالألف وفي حال الوقت يحدث الألف في المواضع الثلاثة فيقرأ هكذا وتظنون بالله الظنون هدالك فإذا وقف وتظنون بالله الظنون وهكذا في إخفيها الرسول والسبيل. وأما أبو جعفر أثبت الألف وصلا ووقفا ويعقوب حذف الألف وصلا ووقفا فإذا وقف يعقوب يقف هكذا وتظنون بالله الظنون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فعلا دون السبيل وفي حال الوصل يحدث الألف كذلك. وهذا معنى قوله والظنون به مع أختيه مدا به ثم قال ويتساءلوا بلا ومعنى هذا أن المسار إليه بالطاء من بلا وهو رويس عن يعقوب قرأ قوله تعالى يتساءلون عن أنبائكم يتساءلون بالمد المطلق أربع حركات هكذا قرأ رويس عن يعقوب المسار إليه بالطاء من قوله ويتساءلوا بلا وأما رويس عن يعقوب وخلق العاشر وأبو جعفر قرأوا من جماعة يسألون عن أنبائكم كاد كلا إجمع بينات الحوى والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حوى وهو يعقوب قرأ أطعنا ساداتنا بجمع المؤنث وقرأ أيضا فهم على بينات منه في سورة فاطر بالجمع كذلك وكذلك قرأ أبو جعفر بينات وقرأ خلف العاشر بالتوحيد فهم على بينة فهم على بينة من بينة بالإفراد ووقف الجميع بالتاء المفتوحة بينة أو بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق وفاتح وكاد كلا مع بينات الحوى وعالمكم فتى وارفعتما وكذا حلى أليم ومن فأته حمى الألهمز فاتحا تبينت الضمان والكسر طولا كذا إن توليتم كذا إن توليتم وكتم الشم كسرا مجاز كسرا بالنون بعد صدى الحلى كذلك نجزي كل باعد ربنا افتحر بعض قبل فزع يسمي حمى الكلى وكل ارتكب مع حب تلاوش الواو حب وغير اختبا تذهب تضم اكثرا الا له لفتا فر ينفث تخضم حب فتبتدي اكثر همزه فتبجلى فتبتدي اكثر همزه فتبجلى وبالسيء المقصود وبالسيء المقصود تكسره تكسره عز وجل ولكن خلق العاشر فرغ بالإكرام فهم على بينة منه كقراءة حفص وغيره من القراء فإذا وقف يقف هكذا فهم على بينة بكتاء مفتوح سواء كان ذلك في قراءة خلق وغيره أو قراءة حفص وكل من قرأ في إفراد اما من قرع بينات فيقف ايضا بتاء مفتوح بينات وهكذا. وقال فاذا بنا اجمع بينات حوى حوى الحاء رد يعقوب. ثم قال وافتتح سورة سبع وقال وعالمي بمتدن وارفعتما. والمعنى ان المسار اليه من سبب وهو خلق العاشق فرق قوله تعالى عالم الغيب ما يعجب عنه مثقال ذره عالم الغيب. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزه لان حمزه يقراه علام الغيب بصيغه المبالغه. اما فرق فرع عالم الغيب وهكذا قرأ روح عن يعقوب عالم ايضا بالفرق. وقرأ روح المشار اليه بقوله وارفع هما قرأ روح عن يعقوب وهكذا ابو جعفر قرأ بالرفع عالم الغيب على الابتداء والخبر لا يعجب عنه مثقال ذره. او ان عالم خبر لمبتدا تقديره هو عالم هكذا وعالم المبتدا وارفع هما وكذا هنا اليم وكذا هنا اليم. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حرى وهو يعقوب فرق قوله تعالى لهم عذاب بالرجز اليم بالرفع لهم عذاب بالرجز اليم واليم بدل عذاب لهم عذاب لهم عذاب بالرجز اليم. هذه قراءه يعقوب المشار اليه بقوله وكذا هنا اليم. وقرأ ابو جعفر وفرق العاشق بالجر اليم صفر برجل لهم عذاب بالرجل اليم. هذه قراءه ابي جعفر وفرق العاشق. وهذا معنى قوله وكذا هو اليم. ثم قال ومن سأته حما الهمز فاتحا. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حما وهو يعقوب قرأ قوله تعالى الا دابة الارض تأكلهم ساعته كثر اجحف. وهكذا قرأ خلق العاصف من ساعته. اما ابو جعفر قرأ بالإنسان من ساته من ساته. فهي قراءة أبو جعفر. وهذا هو معنى قوله ومن سأته حما الهمزة فاتحا. تبين الضمان والكسر طويلا. والمعنى ان المشار اليه بالطاء من طولا وهو رويه عن يعقوب قرأ تبينت الجن بانتباع للمكروه فيقرأ هكذا فلما تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب تبينت بانتباع للمكروه. هذه قراءة رويه عن يعقوب. كما ان توليتم في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض ان توليتم كذلك ايضا بالبناء للمسعود. هذه قراءة رويه هل يعقوب وقرأ ليه هل يعقوب وفرق العاصر وابو بكر كم جماعة فلما تبين في الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب وفوقها اخي ريح هل يعقوب بمنزلة الجن الجن لا ابراهيم وان لو كانوا يعلمون الغيب في محل مفعول ثاني بقبيلة وأما قراءة تبينة الجن فالجن فاهم وأن الكلام أيضا في محل نفس مفعول هكذا كذا إن توليتم وتخبى الدين كثيرا والمعنى أن النصارى إليه بالجاء من فوق وهو خلق العاصر قرأ قوله تعالى لقد كان لسبأ في نفسه آية نفسه وقرأ أبو جعفر ويعقوب لقد كان لسبأ في مساكنه آية بالجمع ولكن خلق قرأ نفسه على الإفراد وهذا وفق مسكين الكرم مغرب مجاز الكرم بالنون بعد مجاز الكرم بالنون بعد انتهى الحلق والمعنى في قوله تعالى وهل مجازي الا الكفور فرع هكذا المشار اليه بدعاء من حرى وهو يعقوب وكذلك قرأ خلق العاصر وهل نجازي إلا الكفور فالكفور مفعول وأما أبو جعفر قرأ بالبناء للمفعول وهل نجازى إلا الكفور وهذا معنى قوله نجازي كثيرا بالنور بعد الخلا الخلق ثم قال كذلك نجزي كلا باعد ربنا استخرطا اذنك مفجحة يسمي سنة سنة هذا البيت يشمل الكلمات التي قرأ بها يعقوب فيعقوب قرأ كذلك نجزي كل كفور في سورة فاطر كذلك نجدي كل كفور وبهذا يقول قد خالف قراءته عن ابي عمرو البصري لان ابا عمرو يقول كذلك يجزى كل كفور اما يقول قرأ الجماعه كذلك نجدي كل كفور ثم قال باعد ربنا استخرطا وهذا يسمى بالنفس المشوش في البلاغه ومعنى هذا ان يعقوب قرأ قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا ربنا بالرفع على الاسلام وباعد فعل ماضي اما ابو جعفر اما ابو جعفر وخلق العاصر ابو جعفر وخلق العاصر قرأ فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا على فعل قلب وربنا منادى وتقدير يا ربنا هذه قراءة أبي جعفر وخلق أبي جعفر وخلق العاصر أما يعقوب قرأ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ثم قال وأذن تشجيعا يسمي حما كلا فقرأ أيضا المصار إليه بالحاء من حما وهو يعقوب ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدعي إلا لمن آذن له يسمي يعني يقرأ بالإناء من كافر وصل أيضا في كلمة حتى إذا فزع عن قلوبه. إذا لا يعطيه فرقا ولا ينفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبه. وهذا معنى قوله وإذن فزع يسمي حمر حلا. وقرأ أبو جعفر أيضا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له حتى إذا فزع. بامتناع الفاعل في الأول وامتناع المفعول في الثاني. وقرأ خلق العاصم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبه. بامتناع المفعول في الفعلين. أما أبو جعفر قرأ إلا لمن آذن له حتى إذا فزع. قرأ يعقوب ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. ثم قال وفي الغرفة اجمع كذا تناوش واو ثم. والمعنى أن المشار إليه بالفاء هو خلق العاشر قرأ بالجمع في قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون. وقرأ هكذا أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا. تناوش واو ثم المعنى وأن لهم التناوش من مكان بعيد. قرأ هكذا المشار إليه بالحاء من ثم وهو يعقوب. وقرأ كهكذا التناوش أيضا أبو جعفر. وأما خلف العاشر قرأها بالهمز وهي عنده من قبيل المد المتصل. وأن لهم التناوش وأن لهم التناوش مد متصل عند خلف العاشر. وهذا معنى قوله وفي الغرفة اجمع بدا تناوش واو ثم. تناوش واو ثم وغير اختضا تذهب تضم كسرا ألا. والمعنى في سورة فاطر عز وجل قرأ المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم بخفض كلمة غير. وقرأ هكذا خلف العاشر هل من خالق غير الله يرزقكم. وبهذا كلمة غير صفة لخالق على اللفظ هل من خالق غير الله يرزقكم. وقرأ يعقوب هل من خالق غير الله يرزقكم ورفع كلمة غير صفة على المحل هل من خالق غير الله يرزقكم. ثم قال تذهب تضم كثيرا أنا نفسك له نفسك انصب. والمعنى أن المشار إليه أيضا بالألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أي فلا تهلك نفسك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تذهب من الفعل أذهب. وقرأ يعقوب وخلف العاشر كالجماعة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أي فلا تحزن عليهم. وهذا معنى قوله تذهب تضم كثيرا أنا له نفسك انصب. ينقص افتح ينقص افتح وضم حز. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حز وهو يعقوب قرأ قوله تعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ولا ينقص بفتح الياء وضم القاف بالبناء للفاعل. وقرأ باقي القراء ومنهم خلف وأبو جعفر ولا ينقص من عمره بضم الياء وفتح القاف بالبناء للمفعول ولا ينقص من عمره الا في كتاب. وهذا معنى قوله وينقص افتح وضم خذ. وفي السيء اكسر همزه فتبدل. والمعنى ان المشار اليه بالفاء وهو حرف العاشر قرأ قوله تعالى استكبارا في الارض ومكر السيء. فاذا وقف يقف ومكر السيء كالجماعة. وبهذا يكون قد خالف حمزة، لان حمزة يقرأ ومكر السيء بالسكون وصلا. فاذا وقف يقف ومكر السيء بالإدغام. وبهذا قد انتهى شرط من اول سورة الاحزاب الى سورة ياسين. واسأل الله تعالى التوفيق. سورة ياسين والصافات من متن الدرة في القراءات الثلاث المتمم للقراءات العشرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أئن تفتحا خط ذكرتم وصيحة وواحدة كانت معا ترفع العلا ونصب القمر إذ صاب ذرية معا لمن يخصمون السن أنا استرفة سلا وسد التسى واقصر أبا فاته لفاته ضم ذا ذبلا ضم ذا ذبلا حلا النام تبطلا ضم ذا ذبلا حلا النام تبطلا يهل منك في التحقق ضم فدا وحط يهل منك في افتح ضم خط فدا وحط لينذر خاطئ يقدر الشق في الولا وطاب هنا واحدث لتنوير زينة سكن والسنن او جد وتنبدئ فلا تنافر الستات تلظى قوى يزف فتحا فتن والله رب انفدا حلا ورب وإن ياتين كالبصر أس وكالمدن خلا وصل الصفا أصله اعتلى. شرح هذه الأبيات. أأنت افتحن وذكرتم خط ذكرتم صيحة واحدة كانت معا ترفع العلا. هذا البيت خاص بأبي جعفر. ومعنى هذا في قوله تعالى أئن ذكرتم فإن أبا جعفر يفتح الهمزة الثانية ويسهلها ويرسل ألف بين الهمزتين ويخفض كلمة ذكرتم فيقرأ هكذا أن ذكرتم بالتخفيف وتسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بين الهمزتين. صيحة وواحدة كانت معا ترفع العلا. والمعنى أن أبا جعفر يقرأ قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة على أن كان تامة. وباقي القراء قرأوا بالنصب إن كانت إلا صيحة واحدة على أن كان ناقصة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ونصب القمر إذ طاب. والمعنى أن المشار إليهما بقوله إذ طاب وهما أبو جعفر ورويس عن يعقوب قرأ والقمر قدرناه منازل على معنى وقدرنا القمر قدرناه منازل من باب الاشتغال، وهكذا قرأ خلف العاشر. واما روح عن يعقوب قرأ والقمر قدرناه منازل على الاهتداء، وهذا معنى قوله ورصد القمر إرصادا. ذرية معا حمم، والمعنى في قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذرياته في الفلك المشحون، قرأ بالجمع يعقوب، وهكذا قرأ أبو جعفر بالجمع كذلك. وأما خلف العاشر قرأ بالإفراد كالكوفيين، وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون، ولفظ القمر إن طاب ذرية مع الحمم. يخصمون اسكن أنا اسكن فتى الحلى وسد الفتى، والمعنى في قوله تعالى تأخذهم وهم يخصمون، قرأ أبو جعفر بسكون الخاء وتسديد الصاد يخصمون، والنطق فيها فيه عسر، يخصمون. وقرأ يعقوب وخلف العاشر بكسر الخاء وتسديد الصاد يخصمون، ولذلك قال بعد ذلك وسد فتى. اذا ابو خلف العاشر خالف قراءته عن حمزه، لان حمزه يقرا يخصمون، وكذلك يعقوب قرا مخالفا لابي عمرو البصري، لان ابا عمرو يقرا يخصمون بفتح الخاء. واذكر ابا فاكهين فاكه، والمعنى ان المشار اليه بالالف من ابا وهو ابو جعفر، قرأ فاكهون وفاكهين في سورة ياسين والطور والمطففين بالقصر فاكهون فاكهين على انها صفة مشبهة. وغيره قرأ فاكهين بالنبت على انها اسم فاعل. ضم باذولا حل اللام تفقر في قوله تعالى ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، جبلا بكسر الجيم، جبلا بكسر الجيم والباء، قرأ هكذا ابو جعفر. ثم ذا ذبلا حلا لا متقلا يهل، والمعنى ان المشار اليه بالياء من يهل وهو روح عن يعقوب، قرأ بضم الباء وتسديد اللام ذبلا كثيرا. وقرأ رويس وخلف العاشر ذبلا كثيرا بضم الباء وتخفيف اللام جبلا كثيرا. يهل من تفتح ضم خفف فدا، والمعنى ان خلف العاشر قرأ ومن يعمره من كتب الخلق بالتخفيف من كتب في الخلق. اذا قد خالف روايته عن حمزه، لان حمزه يقرا ان الكشف في الخلق كالتدراءه عاصي. من كتب افتح ثم خفف فدا، وخف لينذر خاطب، والمعنى ان المشار اليه بالحاء وهو يعقوب قرا بالخطاب في قوله تعالى لتنذر من كان حيا، وهكذا قرا ابو جعفر. وخلف العاشر قرأ لينذر من كان حيا بياء الغيبة، والضمير في الخطاب يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لينذر الضمير يعود على القرآن الكريم. وحسن الزرى خاطب يصدر الشك في الولى والمراد بالشك صورة الأخطاء والنعمة أن يعقوب في قرب الأخطاء قرأ قوله تعالى ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى يقدر على الفعل المضارع. يعقوب قرأ هكذا ثم قال وطاب هنا والمعنى أن المشار إليه بطاب هو رويس عن يعقوب قرأ يقدر مكان بقادر في سورة ياسين. إذا رويس قرأ يقدر في السورتين وأما روح قرأ يقدر في سورة الأحقاف وقرأ بقادر في سورة ياسين كالجماعة. وأما أبو جعفر وخلف العاشر قرأ بقادر في السورتين. وضرب هنا ويحدث وطاب هنا وحذف للتنوير في جهلة سكن والمعنى أن المشار إليه بالفاء من سكن في أول سورة والصافات يقرأ هكذا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بحذف التنوير. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ بزينات من كواكبه. أما خلف العاشر من طريق الدرة يقرأ بزينات الكواكب. وهكذا قرأ أبو جعفر ويعقوب فاتفقوا على الإضافة إضافة كلمة الزينة إلى كلمة الكواكب بزينة الكواكب. والسنن أو قد والمعنى أن المشار إليه بالألف من قد وهو أبو جعفر قرأ أو آباؤنا الأولون في سورة الصافات وسورة إذا وقعت الواقعة. وأما خلف العاشر ويعقوب قرأ بفتح الواو أو آباؤنا الأولون وهكذا. وكان بذ أوصلا تناثر الزداد نظى طوى والمعنى أن أبا جعفر قرأ كقراءة البذ عن ابن كثير في قوله تعالى ما لكم لا تناثرون بتزديد التاء مع المد المسبع. وهذا في حالة الوصل فإذا وقف ما لكم يقرأ كالجماعة لا تناصرون. تلظى طوى والمعنى أن المشار إليه بالتاء بالطاء من طوى وهو رويس عن يعقوب أشير إليه بالطاء قرأ فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى بتسجيل التاء. وقرأ خلف العاشر ما لكم لا تناصرون. وهكذا قرأ روح في سورة والليل فأنذرتكم نارا تلظى كالجماعة تلظى طوى يبث فتحا فتن. والمعنى أن المشار إليه بالفاء هو خلف العاشر قرأ فأقبلوا إليه يزكون بفتح الياء. وبهذا قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ يزكون. وهكذا قرأ بفتح الياء كذلك يعقوب وأبو جعفر. والله رب أنصب الحلى والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلا قرأ قوله تعالى الله ربكم ورب آبائكم الأولين بالنص في الكلمات الثلاث. وهكذا قرأ خلف العاشر. وأما أبو جعفر قرأ بالرفع الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وبهذا قد خالف يعقوب قراءة أبا عمرو قراءة أبي عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ بالرفع في الكلمات الثلاث: ورب الخدى الحلى، ورب وإن ياتين كالبصر إذ، والمعنى وكالنبل الحلى. والمعنى في قوله تعالى سلام على إن ياتين قرأ هكذا أبو جعفر كقراءة البصري والكوفيين، وقرأ يعقوب كقراءة لاك سلام على آل ياسين، وهذا معنى قوله وإن ياسين كالبصر أس وكالندم حلا. واصل الصفا أصله اعتلى، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أصله وهو أبو جعفر قرأ بهمزة الوصل في قوله تعالى اصطفى البنات على البنين، فإذا وصلها بما قبلها سقطت همزة الوصل. وباقي القراء ومنهم خلف ويعقوب قرأوا بقطع الهمز على أنها همزة قطع، فيقرؤون هكذا اصطفى البنات على البنين. وأسأل الله تعالى التوفيق. والمعنى أن من مشار إليه بالحرف أوصلا وهو أبو جعفر قرأ كقراءة البدر عن ابن كثير فكانت ما لكم لا تناصرون، هذا في حال الوصف. فإذا وصف ما لكم يقرأك الجماعة لا تناصرون، أما في حال الوصف فتكون عندهم القديم للطلاب ما لكم لا تناصرون، وهذا معنى قوله وكالبشر اوصلا تناصرهم. ثم قال هذا لفظ هو، والمعنى ان المشار اليه بالطاء من قوى وهو رويس عن يعقوب قرأ في سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى بتسجيل تلظى نارا تلظى بتسجيل الكام، هكذا قرأ رويس عن يعقوب فتلظى هو. ثم قال فتلظى هو والله رب يجد مفتاح الفتح. ثم قال يجد مفتاح الفتح، والمعنى ان المشار اليه بالفاء من فتح وهو خلق العاشر قرأ فاقبلوا اليه يجدوا كالجماعة يجدوا فتح الياء، وبهذا ترسلت قد صارت رواضها الحمزة لان حمزة يقرأه يجدوا بضم الياء. والله رب انتبه الحلق ورب، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حلى وهو يعقوب قرأ قوله تعالى الله ربكم ورب آبائكم الاولين اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين، الله ربكم ورب الله ربكم ورب بالنص في الكلمات الثلاثة، هكذا قرأ يعقوب بالنص، وهكذا قرأ خلق العاشر. أما أبو جعفر قرأ بالرفع الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال وإن ياتيك كالبصر وكالمدني هنا، والمعنى ان ابا جعفر المشار اليه بأد قرأ كالبصر سلام على ان ياسين، والمشار إليه بحلا وهو يعقوب، قرأ كنافع سلام على آل ياسين. إذا أبو جعفر وهو مدني قرأ كالبصري وغيره من القراء سلام على إلياسين، وأما يعقوب قرأ كنافع سلام على آل ياسين. وقوله وصل الصفا أصله اعتلى، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أصله اعتلى وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى اصطفى البنات على البنين بكسر الهمزة، وهي عنده همزة وصل تسقط عند درج الكلام في مثل قوله تعالى ألا إنهم من إثمهم سيقولون ورد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين. فإذا بدأ يقرأ هكذا اصطفى البنات على البنين، ذلك لأن ثالث الفعل مفتوح. وأما خلف ويعقوب فقرأ كالجماعة اصطفى البنات على البنين بهمزة قطع، وهي عندئذ همزة استفهام بحذف وحذف همزة الوصل، هكذا كما قال وصل الصفا اصله عتلى. ومن سورة صاد الى سورة الاحقاف، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليتبطروا خاطب خف نصف صاده اسم نصف صاده اسم الا والتحف والنون حملا، والتحف والنون حملا وحذيوا عدو خاطب، وحذيوا عدو خاطب وقد كثر اننا أما السد اعلم سد عباده أوصلا، وقل حسرتا يعلم وفتح جنى وسكن الخلف بل، وسكن الخلف بل يدعو أتل أو أن وقل بلا تلونه يقطع أدخلوا ثم سيذكرون جهل الألا طب النساء ينفع العلا، سواء أتى اختب حج سواء أتى اختب حج ولحتات كسرحا ولحتات كسرحا ولحتر أعدى الياء أتل أرفع مجهلا، ولحتر أعدى الياء أتل أرفع مجهلا. وبالنون تم حج وبالنون سم حم يبشر في حمم ويرسل يوحي ينصب ألا عند حولا. شرح هذه الأبيات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليتبطروا خاطب خف نصف صاده ابن ألا والتحف والنون حملا. ومعنى هذا ان ابا جعفر المدني قرأ قوله تعالى في سورة صاد لتدبروا اياته، لتدبروا اياته بتخفيف الدال وهي فاء الكلمة لتدبروا اياته، وقرأ قوله تعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بضم النون والصاد. وقرأ يعقوب وخرف العاشر كقراءة الجماعة ليتدبروا آياته. ومعنى والتحف والنون حملا يعني المشار إليه بالحاء وهو يعقوب، قرأ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بفتح النون والصاد، وقرأ خلف العاشر أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بضم النون وسكون الصاد. ثم قال وحذيوا عدو خاطف، وحذيوا عدو خاطف، ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ هذا ما توعدون ليوم الحساب بداء الخطاب، وعندئذ قد خالف أبا عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ هذا ما يوعدون ليوم الحساب، وهذا معنى قوله وخذ يوعد خاطب، وأذ كسر أنما، وأذ كسر أنما، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أذ وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى قل إنما يوحى إلي إنما أنا نذير مبين بكسر الهمزة إنما، وقرأ أبو جعفر وخلف العاشر كالجماعة إنما بفتح الهمزة، وهذا معنى قوله وأذ كسر إنما، وخذ يوعد خاطب وأذ كسر إنما. أمن سد فعلا فد، والمعنى أن المشار إليهما بقوله اعلم فد، وهما أبو جعفر وخلف العاشر قرأ أمن هو قارئ آلاء الليل في سورة الزمر، أمن بالتسجيل، وقرأ كذلك يعقوب فاتفقوا أمن هو قائم آلاء الليل، أمن سد فعلا به عباده أوصلا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أوصلا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى أليس الله بكاف العبادة، وهكذا قرأ خلف العاشر وقرأ يعقوب أليس الله بكاف عبده كغيره من القراء، عباده أوصلا. ثم قال وقل حصرتا يعلم وفتح جنى وسكن الخلف بي، ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من اعلم وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى يا حسرتاي على ما فرطت في ذنب الله، وقرأ عيسى بن وردان يا حسرتاي عن أبي جعفر كذلك. وأما قرأ ابن جماد يا حسرتاي، وليس ابن وردان، ولكن قرأ ابن جماد المشار إليه بأدب والجيم لرم لابن جماد قرأ يا حسرتاي على ما فرطت في ذنب الله، وقرأ ابن وردان بخلف عنه يا حسرتاي أي يا حسرتاي على ما فرطت في ذنب الله، فله تكف الياء وسكون الياء لابن وردان هكذا، وتكون عنده عند سكون الياء من قبيل المد اللازم الذي يمد ست حركات يا حسرتاي على ما فرطت في ذنب الله، وهذا معنى قوله وقل حسرتا يعلم وسكن الخلف بن يدعو طفل في سورة غافر قرأ المشار إليه بالألف من أتل وهو أبو جعفر والذين يدعون من دونه بياء الغيبة وهكذا قرأ يعقوب وقرأ العاشر فاتفقوا وأبو جعفر قد خالف نافعا لأن نافع يقرأ بتاء الخطاب يدعو أتل أو أن والمعنى أن أبا جعفر قرأ أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد وقرأ يعقوب كقراءة أبي عمرو هو أن يظهر في الأرض الفساد وقرأ خلف العاشر أو أن يظهر في الأرض الفساد كقراءة حمزة وهذا معنى قوله أو أن وقلب لا وقد أشير إلى أبي جعفر في قوله يدعو أتل أو أن إذا أبو جعفر قرأ أو أن يظهر في الأرض الفساد يدعو أتل أو أن وقلب لا تلونه وقطع أدخلهم والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حب وهو يعقوب قرأ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وهكذا قرأ أبو جعفر وخلف العاشر بغير تنوين وقوله وقطع أكثرهم يعني أن يعقوب قرأ قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بهمزة قطع وبهذا كنت خالف أبا عمرو البصري وأسأل الله تعالى التوفيق.